بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، واصلوا بعون الله تبارك وتعالى رحلتنا في درسنا الخاص تحقيقات وأنظار. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من نوع من أنواع المماثلة العشرة التي ذكرها أئمتنا، وهو في حالة قيام الحوادث بذاته العلية تبارك وتعالى. وقلنا أنه في هذا السياق يليق أن نتكلم عن الحلول والاتحاد. قال الإمام الرازي رحمه الله تعالى: الاتحاد على الله محال، ودليله أن أحد الشيئين إذا اتحد بالآخر فإن بقي في هذه الحالة فهما اثنان لا واحد. إذا قلنا الاتحاد هو الاتحاد السبعي مشاركة، فإن اتحد هذا بها بذلك فإن بقي لم ينقلب شيئا آخر، فهما شيئان ليس واحد. هذه فرضية. وإن عدم بعد الاتحاد عدم الأمر، عدم الأمرين المتحدة، إن عدم كان أمر آخر لا المتحد، وإن عدم كان الموجود غيرهما، وإن عدم أحدهما دون الآخر امتنع الاتحاد لأن المعدوم لا يكون عين الموجود. يعني هذا سبر وتقسيم. إما إذا قلنا بالاتحاد اتحد شيء بشيء آخر، إن بقي فهما اثنان، وإن عدم كان الموجود أمرا ثالثا، وإن بقي أحدهما وعدم الآخر، إن بقي أحدهما وعدم الآخر لا يكون عين، يعني لا يكون ذلك المعدوم عين الموجود لأنه معدوم لتغير الحقيقة. فحقيقة الله تعالى لا تتحد بغيره، لأنه حال الاتحاد إن بقي موجودين فهما اثنان لا واحد، ونحن نقول بوحدانيته تبارك وتعالى. هذا ما يستلزم من مقولة الاتحاد، لأننا يعني إذا قلنا بالاتحاد عندنا إما كذا وإما كذا وإما كذا، ماذا ينتج؟ معلومة كما تعودنا في منهج السبر والتقسيم. وإن صار معدومين فلم يتحدا بل عدما وحدث ثالث. أن قال القائل: ماهية الله اتحدت بماهية غيره فانعدما وحصل أمر ثالث. هذا يعني أدى إلى مقولة كنائه، كنائذاته تبارك وتعالى. وكذلك يعني على نفس الميزان، إن عدم أحدهما وبقي الآخر لم يتحد، لأن المعدوم لا يتحد بالموجود، لا يكون اتحادا، لا يكون اتحادا. فالله تبارك وتعالى لا يحل في شيء، واحتج أهل الحق بأنه تعالى لو حل في شيء لحل إما مع وجوب أن يحل أو مع جواز أن يحل. إن قلنا بجواز حلوله تبارك وتعالى بشيء، وهذا أحد جزئي قيامه تبارك وتعالى من بذاته العلي الغنى المطلق، استغناءه عن المحل والمخصص. فإن قلنا أن الله سبحانه وتعالى يحل في شيء إما وجوبا وإما جواز، والأول باطل وجوب حلوله تبارك وتعالى في شيء لوجهين. الأول يلزم منه احتياجه تبارك وتعالى إذا إلى ذلك الغيب، الحال في الشيء محتاج لما حل فيه، وكل محتاج ممكن، فيكون الواجب لذاته ممكنا لذاته، هذا كله انقلاب الحقائق. هو إذا قلنا بحلوله تبارك وتعالى في شيء لزم منه افتقاره إلى ذلك المحل الذي يقوم به، وإذا كان مفتقرا كان ممكنا، والفرض أنه واجب لذاته، ومع هذا مع هذه المقولة ممكن لذاته، وهذا خلف ممكن واجب في نفس الوقت. الوجه الثاني من بطلان وجوب حلوله أن نقول إن غير الله تعالى إما الجسم أو العرض، غير الله تبارك وتعالى إما جسم وإما عرض، فيلزم من وجوب حلوله تعالى في الغير إما حدوده تبارك وتعالى أو قدم الجسم والعرض وهما محالا، إما أن نقول بحدوثه وإما أن نقول بقدم الجسم والعرض، وكلا الأمرين محال. والثاني أيضا باطل، وهو جواز حلوله تبارك وتعالى. الوجه الأول أفضلناه وهو وجوب حلوله تبارك وتعالى في شيء، أما جواز حلوله تبارك وتعالى في شيء فمحال أو باطل، لأنه إذا لم يجد حلوله في المحل كان غنيا عن المحل، إذا لم يجد حلوله في المحل كان غنيا، والغني عن المحل لا يحل في المحل، الغني عن المحل لا يحل في المحل. وهذا الدليل الذي ذكرناه الآن وذكره الإمام الرازي فيه نوع من الضعف، ما زلنا سنة السطر، وهذا الدليل ضعيف، لأنه يقال لما لا يجوز أن يجب حلوله في المحل مع غناه، مع غناه تبارك وتعالى، فنحن عندما قلنا لم يجب حلوله تبارك وتعالى في محل، وهذا يقتضي أنه غني عن المحل، والغناء عن المحل والغني عن المحل لا يحل في المحل، طيب لماذا لا يجوز مع هذا؟ هذه القاعدة، لذلك هذا الدليل فيه نوع من الضعف من حيث البرهانية، فهل هذا لماذا ضعيف؟ لأن المعارضة قد يقول نعم الغني عن المحل لا يحل في المحل، لكن لماذا لا يجوز أن يحل في المحل؟ نحن لم نوجد، لكن جوزنا، واضح؟ الآن سنفصل بعض ما قلنا في قضية الوجوب، أنه لو وجب، أما نحن قلنا أنه أن الحلول في المحل إما وجوبا أو جوازا، فقلنا لو وجب ذلك لكان مفتقرا إلى ذلك المحل، لو وجب حلوله لاستلزم ضرورة افتقاره. المعارض يقول على هذه القاعدة لا يسلم، هو لم يسلم بهذا، لو وجب حلوله في المحل لاستلزم ماذا؟ افتقاره. قال الخصم لا أسلم بذلك، قلنا لا نسلم، ولما لا يجوز أن يقال إنه تعالى بذاته، انظر هذا الكلام، هذا الكلام أصلا يجري على ألسنتكم في كثير من المسائل القديمة لعدم تصور حقائق الأشياء بالنسبة فيما مضى للمتقدمين في هذا المجال، لا أظن أن هذه الأوهام ما زالت تطرأ عليه في قصة ما هو الخلق؟ عندما قال لا نكلم، لأن هذا قاعدة قطعية، عندما نقول لو وجب حلوله في المحل تبارك وتعالى لاستلزم احتكاره، صح أم لا؟ قال ولما لا يجوز أن يقال إنه تعالى لذاته وهو قادم على فعل كل شيء، إنه تعالى لذاته أوجب لذاته حلولا. هذا كلام عوام المسلمين ما يتصورونه ويقولونه، فهو قال أوجب لذاته حلولا، أوجب لذاته أن يحل في محل، فليس مفتقرا وإنما هو أوجب لذاته. فهمنا الإشكال أين؟ الوهم واضحة. ولما لا يجوز أن يقال إنه تعالى لذاته يوجب لنفسه صفة وهي الحالية في ذلك المحل؟ قال صح أم لا؟ ولا يلزم من كونه موجبا لتلك الصفة احتياجه إليها، أوجب لنفسه صفة الحالية وليس مستقرا إلى المحل. كلام جميل. أوجب لذاته صفة الحالية وليس مفتقرا إلى المحل. هذا كلام جار. لماذا؟ لعدم ضبط القواعد العقلية. ولذلك دائما نرجع إلى كلام أئمتنا على رأسهم الإمام الجويني، من لم يضبط القواعد العقلية يعني ليس بعاقل. الأحكام العقلية التي مرت معنا قال هي نفس العقل. نعم. ولا يجب من كونه موجبا لتلك الصفة احتياجه إليها، ألا يرى أنه يجب اتصافه تعالى بكونه عالما قادرا وإن لم يلزم احتياجه إلى شيء منها؟ فكذا هذا هو تبارك وتعالى عالم وقادر، وهذه صفات. هل هو محتاج إلى العلم والقدرة حتى تنكشف له أو يؤثر؟ لا، نحن قلنا أن الكاشف والمؤثر ذات حقيقة، وإنما نسبة ذلك إلى هذه الصفات مجاز عقلي في التحقيق يعني. وكذلك أن لقضية مرة معنا أنه لا يتصور ذات بدون صفات، وقلنا يعني الفرق بين من يعبد ذاتا مجردة عن صفات ومن يعبد صفات فقط ومن يعبد ذاتا موصوفة بوصف. ثلاثة أوجه، ثلاثة طرق. نعم. فهو متصف بالعلم والقدرة وليس محتاجا إليهما. فكذلك أوجب لذاته العلية وصف الحالية، يعني أنه تبارك وتعالى موصوف بالحالية، وهذا لا يقتضي الاستقرار إلى المحل، إلى المحلي. رأيتم هذه الشبهة؟ طيب، المقولة الثانية، يعني الآن سنذكر ثم سنرد في كلامنا السابق. عندما قلنا إن غير الله تعالى إما الجسم أو العرب، نعم أم لا؟ في قضية الوجه الثاني من إبطال وجوب حلوله في محل، قوله ثانيا بأن غيره إما الجسم أو العرب، فقلنا على هذا الفرض إذا كان حلوله في محل واجب، إما هذا يستدعي إما حدوث الذات أو إما قدم الجسم والعرض، وكلاهما باطل. قلنا لا نسلم، فإنكم ما أقمتم دليلا قاطعا على ذلك عندهم. نحن تكلمنا في هذا، تتذكرون، في إثبات أن العالم مؤلف من جواهر وأعراض، أثبتنا ذلك. وبعضهم منهم الإمام الغزالي والفلاسفة أثبتوا أمرا ثالثا وهو المجردات، تكلمنا عنه. نعم، قلنا لا نسلم فإنكم ما أقمتم دليلا قاطعا على ذلك، فلما لا يجوز أن يقال إنه تعالى أوجب لذاته عقلا أو نفسا، نعم أوجب لذاته تبارك وتعالى عقلا أو نفسا واقتضى لذاته صيرورة ذاته حالة في ذلك المحل، مثل حالة أوجب لذاته نفسه تحل في محل، تصير في محل. هذه من أصول من النصارى، سيأتي معنا. ثم نقول، هم يقول سلمنا الحصر، لكن سلمنا الحصر في الجواهر في الأجسام والأعراض، لكن ما لا يجوز أن يقال إنه لا يجب حلوله في المحل مطلقا، نحن معه لا يجب حلوله في المحل مطلقا، لكن ذاته تقتضي الحلول في المحل عند حدوث المحل، لأن الله قديم، عند إيجاده المحل، عند وجود المحل مباشرة يستدعي ذلك المحل حلول ذاته لزوما ابتداء وجوبا، لكن ذاته تقتضي الحلول في المحل عند حدوث المحل، لكن ذاته التي تقتضي، وهذا عندهم ليس استقالة. وعلى هذا التقدير لا يلزم حدوث ذاته تعالى ولا قدم المحل، واضح؟ عند إيجاد المحل ذاته تستدعي ضرورة الحلول في المحل، قالوا هذا لا يستدعي لا حدوث ذاته تبارك وتعالى ولا قدم المحل. وهذا كما تقول أن كونه تعالى عالما بوجود العالم واجب، لكن بشرط وجود العالم، العالم نفسه الميزان. نحن قلنا أن الله تبارك وتعالى عالم أزلا موصوف بالعلم أزلا دون اشتراط وجود المعلومات، ليس وجود المعلومات هي التي استدعت ثبوت علمه تبارك وتعالى. وهذا كما تقول أن كونه تعالى عالما بوجود العالم واجب، لكن بشرط وجود العالم، نفس الكلام، علمه واجب لكن بشرط وجود العالم، هذا الكلام يستقيم؟ بالضبط. ما معنى هذا، يعني هذا الميزان، يعني هذا القياس؟ بطلان الكلام السابق، يعني هذا اسمه تهافت، صفصف، مغالطة، هرطقة، سميه ما شئت، لأنه خلط بين مفاهيم كثيرة، بين حقائق. يعني نحن قاعدة أن القديم إذا حل بالحادث أو هو هذا مستحيل، يعني أوجب حدوث القديم، لأن اجتماع الحادث بالقديم يلزم منه الحدوث، وهذا محال، واضح؟ فإذا قلنا وهذا كما تقول أن كونه تعالى عالما بوجود العالم واجب لكن بشرط وجود العالم، فلا جرم، لم يحصل هذا العلم قبل وجود العالم. إذا كان العالم شرط لوجوب الصفة مع عدم افتقاره إلى العالم، كلام كله يعني فيه تناقض مع شرط وجود العالم. هذا كما تقول لا يوصف بالعلم إلا بعد وجود العالم، فاعل أن علمه واجب، المتوقف على المتوقف متوقف، قال المتوقف على المتوقف متوقف، المتوقف الأول ثبوت العلم له تبارك وتعالى على متوقف، حدوث العالم على متوقف متوقف، فيكون مثله، واضح؟ والتوقف يعني ما معنى التوقف؟ أنه شرط له، يعني إذا توقف شيء على شيء استقر إليه، يعني لا يمكن أن نثبت كينونة للأمر الأول إلا بإثبات الأمر الثاني. واضح؟ المتوقف عن المتوقف متوقف. طيب، بعد أن قلنا لهم فلا جرم لم يحصل هذا العلم قبل وجود العالم، يعني أن كلامكم هذا باطل، يعني كما تقولون أنه تبارك وتعالى لا يجب حلوله في المحل مطلقا، لكن ذاته تقتضي عند وجود المحل الحلول فيه. فهذا كما تقولون أن العلم أنه لا يوصف بالعلم إلا بعد وجود العالم، فهناك ذلك عند وجود المحل هو حال في المحل لأنه اقتضاء وجوبا. قالوا سلمنا ذلك، يعني عندما كان هذا نقضا لهذه الفرضية، هو تبارك وتعالى لا يجب حلوله في المحل مطلقا، لكن ذاته العلية تستدعي تقتضي عند وجود المحل الحلول في المحل. معنى الاقتضاء، تعلمون معنى الاقتضاء؟ ما معنى هذه العبارة؟ الاستلزام وجوبا، يعني وجد المحل حل فيه الذات العالم. نعم، اوتوماتيك آلية. نعم، قالوا سلمنا ذلك. طيب هذا باطل. طيب قالوا فلما لا يجوز؟ انظروا أهل العقل في تنازلهم مع المجانين، كلها قوانين فاسدة وإطلاق القانون عليها مجاز، ومع ذلك يردوا ويتحاوروا. قالوا فلما لا يجوز أن يحل في المحل مع جواز أن لا يحل؟ لما لا يجوز أن يحل في المحل مع جواز أن لا يحل؟ يعني طيب لا يجوز أن يحل، نحن هذا نستنكره نستهجنه، بس بالنسبة لنا مستحيل عقلا. طيب هو لم يجوز أن يحل في المحل، لكن مع جواز أن يحل في المحل، وهذه مغالطة كذلك تقعون فيه. يقول لك يا مثلا وزانا لذلك، طيب لا يجوز تبارك وتعالى أن يخلق إلها، لكن يجوز، هو لا يجوز أن يخلق إلها مع جواز أن يخلق، نفس الشيء. نعم، هذا بالنسبة إلينا في قانوننا مستحيل. لا يجوز أن يخل في محل مع جواز أن يخل في محل. أنت قل نعم فقط، لأن قلنا هذا مجرد دعوة. كل كلام تسمعه، كل كلام لازم نقبله، وهذا ما الذي سقط فيه الأمة في هذه السنوات العقيمة، هذه دعوة. واضح؟ فأين الدليل؟ ليس دائما نحن مطالبون بإقامة الأدلة، هات دليلك. فأين الدليل على صحة كلامك؟ الجواز مع لا جواز، واضح؟ فأين الدليل والمعتمد في إبطال الحلول؟ إن المعقول من الحلول هو حصول العرض في الحيز تبعا لحصول محله فيه، وهذا إنما يعقل في حق من يصح عليه الحلول في الحيز، ولما كان ذلك في حق الله تعالى محالا كان الحلول عليه محالا. نقطة ورجع أمر سهل. نعيد هذه القاعدة، إن المعقول من الحلول هو حصول العرض في الحيز، هذا هو الحلول تبعا لحصول محله فيه. المحل ما هو؟ الذات. حلول العرض في الحيز تبعا لحلول محله. نحن عندما نقول استغناء تبارك وتعالى عن المحل، أي ذات. نعم. روى. فإذا قلنا استقاره للمحل فهو سيف، لأن الزكاة لا تقوم بالذات. والله نحن أثبتنا قطعا أنه تبارك وتعالى ذات، فاستحال أن يحل في محل، لأن الزكاة لا تقوم بالذات، كما أن المعنى لا يقوم بالمعنى، وإنما المعنى يقوم بالذات العرب. نعم. وهذا إنما يعقل في حق من يصح عليه الحلول في الحيز، ولما كان ذلك في حق الله تعالى محالا كان الحلول عليه محالا، يعني الحلول في الحيز محال على الله تبارك وتعالى، ولما كان تحيزه محالا حلوله في المحل كذلك محال. قال في شرح المواقف: الاثنان لا يتحدان، الاثنان حقيقة المتغيران في الماهية، الاثنان لا يتحدان، فالاتحاد يطلق بطريق المجاز على صيرورة شيء ما شيئا واحدا، هذا هو الاتحاد، على صيرورة يطلق بطريق المجاز على صيرورة شيء ما شيئا واحدا، وبطريق الحقيقة على صيرورة شيئين شيئا واحدا. فعندنا إطلاقان، إطلاق الحقيقي وإطلاق مجازي. الحقيقي هو صيرورة شيئين شيئا واحدا، طيب، فالمفهوم الحقيقي للاتحاد هو أن يصير شيء بعينه شيئا آخر، يعني عين الشيء هذا مع اتحاد عين الشيء هذا، فهذان شيئان لكل منهما حقيقة وعين وما هي، مع الاتحاد أن يصير هذين الشيئين المختلفين بالحقيقة شيئا واحدا، هذا هو الاتحاد. فمقولة اتحاد الله تبارك وتعالى بغيره أن حقيقته تبارك وتعالى تتحد بحقيقة غيره فيصير شيئا واحدا، واضح، وهو ما انبنت عليه وحدة الوجود. نعم. الباطل، فقلنا المفهوم الحقيقي للاتحاد هو أن يصير شيء بعينه شيئا آخر، ومعنى قولنا بعينه أنه صار شيئا آخر من غير أن يزول عنه شيء، يعني بذراته، ليس كالاتحاد المجازي الذي قلنا فيه صيرورة شيء ما شيئا واحدا، هذا في التفاعلات الكيميائية، جوهران عينان مختلفان عند اتحادهما يعني تحصل استحالة تغير. لذلك الإمام السيلكوتي في حاشيته على شرح المواقف قال في قضية في طريق المجاز: فإن الشيء الأول لما كان باقيا في حالة الاستحالة والتركيب إما بجسده أو بنفسه فكأنه اتحد بشيء، تأخذ مثلا مادة كيميائية لا حقيقة وعين أم لا، ومادة كيميائية أخرى لا حقيقة معينة فاتحدت، فهناك تفاعلات كيميائية يعني ولذلك عينية الأول وعينية الثاني لم تبقى يا. لم تبقى يا. صح أم لا؟ نعم، هذا ما قاله الإمام السيلكوتي رحمه الله تعالى لما كان باقيا في حالة الاستحالة أي التغير والتركيب إما بجزئه أو بنفسه فكأنه اتحد بالشيء الثاني، فكأنه مجازا سمي اتحاد المجاز في كونفيزيون اسمه ها؟ لا الاستحالة هو لنيون. نعم. Mais la confusion, c'est التفاعل. اتحاد ليس اتحاد الاندماج والانفصال نعم طيب فالمفهوم الحقيقي للاتحاد هو ان يصير كما قلنا شيء بعينه شيئا اخر نعم ومعنى قولنا بعينه انه صار شيئا اخر من غير ان يزول منه ان يزول عنه شيء من حقائقه وهذا لا يمكن ان يدرك مستحيل يعني عقلي او ان ينضم اليه شيء وانما كان هذا مفهوما حقيقيا لانه المتبادل من الاتحاد عند الاطلاق والتبادل من هي العلامه الكبرى للحقيقه نعم وانما يتصور هذا المعنى الحقيقي للاتحاد على وجهين الوجه الاول ان يكون هناك شيئان ان يكون عندنا شيئان زيد عمرو كزيد وعمرو مثلا فهذا له حقيقته وهذا له حقيقته لا نتكلم عن الحقيقة الجنسية الحقيقة النوعية واضح لا نتكلم عن الذاتي فيه الحقيقة الجنسية الحيوانية والناطقية هذا كلي مفهوم لا يوجد بالخارج إلا في ضمن شخصه صح أم لا هذا تكلمنا عليه في قضية الهيولة مثلا السيتوبلازم هل يمكن أن أن أن أن أن أن أن نتصوره في غير شخصه لا لأن ماذا تقوم عليه صح أم لا لا في ضمن النووي دخل في ضمن النووي هذه حاجة أخرى طيب فالمفهوم الاول او الوجه الاول للاتحاد الحقيقي وصيرورة شيء بعينه مع شيء اخر دون انطماس تلك العينية او تغيرها واستحالتها مع بقائها هي ان يكون هناك شيئان كزيد وعمر مثلا فيتحدان بأن يصير زيد عمرا أو بالعكس أو أن يصير عمرو زيدا هذا معنى الاتحاد مع بقاء ماذا؟ عينية هذا وعينية هذا مع بعد الاتحاد تبقى كيف يكون هذا؟ واضح؟ كيف يكون ففي هذا الوجه قبل الاتحاد شيئان قبل أن يتحدهما شيئان وبعده شيء واحد كان حاصلا قبله والثاني أن يكون هناك شيء واحد كزيد مثلا فيصير هو بعينه شيء شخصا آخر هو بعينه يصبح شيئا آخر دون استحالة أو تغير هو نفسه هو بذراته بحقائقه بعينيته يصير شيئا آخر هذا كذلك معنى ثاني للاتحاد واضح فحينئذ يكون قبل الاتحاد أمرا واحدا وبعده أمرا آخر لكن هذا على الأول على سبيل ماذا على سبيل الانقسام أما هذا الثاني على سبيل ماذا لا على سبيل ال ال ال التحول لا على سبيل البدل على سبيل البدلية هو كان شيئا ثم أصبح شيئا آخر على سبيل البدل وهذا شيء آخر أصبح شيئا آخر وهذا شيء آخر أصبح شيئا آخر هذا معنى لكن نفس العين بعينه والثاني شيئان زيد عمرو أصبحت حقيقة يعني أصبح شيئا واحدا، هما شيئان كانا قبل ثم أصبحا شيئا واحدا مع بقاء العينين في كلاهما. نعم. وهذا المعنى الحقيقي باطل بالضرورة، ضرورة هذا الاتحاد باطل ضرورة. أما المجازي فهذا ليس باطلا، لأنه ليس الاتحاد الحقيقي، ليس الاتحاد الباطل بأن يعني بمعنى اجتماع حقيقتين مع بقائهما وانقلابهما شيئا واحد، مع وتلك الفردية حافظت على عينية الأول والثاني المتحدة. كلام باطل ضرورة. نعم. فعدم اتحاد الاثنين حكم ضروري يحكم به بديهة العقل بعد تجريد الطرفين على ما ينبغي. كيف نحكم ببطلان هذا القول أو هذا المعتقد أو هذه الفلسفة ضرورة بعد تجريد الطرفين؟ أي طرفين؟ المتحدان زيد عمر. بعد تجريدهما نفهم زيد ونفهم عمر ونفهم النسبة الجامعة بينهما التي هي الاتحاد. بعد التجريد نفهم أن هذا باطل ضرورة. فإن قيل يعني الآن نحن ماذا دعينا؟ دعينا بطلان هذا الكلام ضرورة. فإن قيل قد سبق مرارا أن دعوى الضرورة في محل النزاع غير مسموع، أنا متنازعان، أنت تثبت الاتحاد وأنا الاتحاد الحقيقي وأنا أنفيه، فأنفيت ذلك ضرورة. فقلت لي ادعاء الضرورة في محل النزاع غير مسموع. قلت فأقول لك هذه المسألة ليس مما تنازع، هذه قاعدة من جواهري ونفائس أم هذه المسألة، يعني اشرب من هذا الرحيق المخطوط. نحن الآن في الظاهر متنازعان، أنت لك فلسفتك ولي وحقائقك وأنا لي فلسفتي وحقيقة. أنت تقول بهذا الكلام الذي لا يمكن أن يسويقه العقل في قضية الاتحاد كما كنا نبين، وأنا قلت لك هذا باطل ضرورة. فقلت لي ادعاء الضرورة في محل النزاع غير مسموع. من قال لك أنه محل النزاع؟ هذه ليست مغالطة شائعة في هذا الزمان، تنازعون فيها، مختلفون فيها. من قال لك أنهم تنازعون فيها؟ أصلا لا وجود لك، وإنما يتكلم معك تنزلا كما فعل الرازي مع ذلك الراهب أو ذلك القسيس في شرح المقدمات في إبطال شرك التبعين، بل حاول جاي أن يعلمه قاعدة عقلية وثيقة حتى يدخل في جزئية العقلاء حتى يمكن أن يخاطبه. فهنا من قام إذا قال لك ادعاء الضرورة في محل النزاع غير مسموع، تقول له ما قال لك أنه محل النزاع؟ ليس محل النزاع، هو أمر متفق عليه مجمع عليه عند العقلاء. قلت هذه المسألة ليست مما تنازع فيها من يعبأ به من العقلاء، من يعبأ به من العقلاء ليست متنازعة فيها، بل هي مسألة متفق عليها. نعم قد يتوهم فيها خلاف من الصوفية، لكن هذا التوهم مضمحل عند التأمل في أحوالهم وأقوالهم، لأنهم ينسبون إلى أهل الإسلام، إلى أهل القبلة. وكثير من كلامهم، سنتكلم عن هذا الاستفاضة إن شاء الله تعالى، في كثير من كلامهم يوهم الاتحاد والحلول. واضح. لكن هذا الادعاء أو هذه التهمة مضمحلة. لماذا؟ لقرينة أحوالهم وأقوالهم، مثل الشيخ محي الدين بن العربي وغيره من الأئمة، أقواله وأحواله تنفي سوء معتقده، تنفي ذلك. لذلك كلامه إما أن يؤول وإما أن يكون ساقطا غير منسوب له على الأغلب. إن أثبتت الأمة بالتوازر إمامته، وإنما سنتكلم عنه، وإنما كلامهم رمز إلى أسرار سبحانية ومحمول على التأويل. والله أعلم، أنا إن شاء الله سنتكلم عن هذا، لكن يعني لي نظرة خاصة في هذا الشأن، أن ما قالوه وما كتبوه لم يكتبوه ولم يقولوه لعوام الناس. متى بدأ الفساد؟ عندما انتشر. هذا هو الإشكال الأعظم، عندما طبعت كتبهم وقرأها الناس من هب ودب، يعني هنا حصل الإشكال، لأنهم لا يخاطبون عوام الناس ولا خواصه، وإنما خواصه إنما خواص الخواص، وقد لا يخاطب أحد، وإنما لشدة غليان باطنه الوجداني لا يمكن أن ينفس عن ذلك الغليان الروحاني السبحاني إلا بالكتاب، وإلا ينفجر باطنه، وهذا حاصل للصغار مثلي يعني. في أمور فكرية، ليست أمور رحمانية ربانية فتحية، لا. عندما أكتب أرتاح، لما يعني يتعاور في نفسي أو يتزاحم من أفكار ومن هموم علمية بين قوسين، فهمنا هذا، يعني هذه نظرة، هذا هو سبب الفساد كله، والله أعلم. لم ابن العربي أو غيره الأئمة الكبار في كتبهم الخاصة، لا لا، هذا ليس يعني متاحا لكل الناس، ليس يعني لن يفهمه أحد، وقد يعني يفهمه فقط هو، لأنها حالة شخصية. واضح؟ يعتبر خطأ في الكتابة ونشره، يعني هي النظرة الخاصة، ممكن تحتمل الخطأ أو الصواب كلامه، لكن المعتمد هو كما قلنا أحوالهم وأقوالهم تنفي يعني تلك المقولات الكاذبة. تجد لهم مقدمات في العقيدة، يعني إمام ابن العرب عندما يتكلم في التوحيد، إمام ومحقق ومتحقق. الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى في كتابه الغنية، انظروا مقدمته العقدية، ثم مقدمته الأصولية، ثم مقدمته الفقهية، وكان مجتهدا في العلم. واضح؟ فهذه قراءة، لكن إمامة الشيخ عبد القادر الجيلاني مثلا تلاحظ يعني له خاصية، يعني كقبله من الأئمة، أن الناس كلهم حتى المنكرون للصوفية أو للمتصوف، وهذا الكلام لا مجمعون عليه، مجمعون على إمامته. واضح؟ حتى من الطرف الآخر مجمعون. سبحان الله، هذه خاصية يعني لهذا الإمام وغيره، كالإمام المالك والإمام الشافعي، لا أحد يمكن أن يتكلم عليه ببنت كلمة. على كل هذا في مسألة، نعم قد يتوهم فيها خلاف من الصوفية، لكن هذا التوهم مضمحل عند التأمل في أحوالهم وأقوالهم، وإنما كلامهم رمز إلى أسرار سبحانية ومحمول على التأويل. سنتكلم عن هذا، عن الشطحات الصوفية، يعني هذه هناك من أخذ بالظاهر وأخرجهم من الملة. واضح؟ هناك من كفرهم من أئمة أهل السنة، أخذ بظاهر أقوالهم. سنتكلم عنه شيء فشيء. فإن الاختلاف والتغاير بين الماهيتين وبين الهويتين، وكذا بين الماهية والهوية اختلاف وتغاير بالذات، والاختلاف في الماهية والهوية هو اختلاف ذاتي، وهذا يمنع منعا قطعيا الاتحاد بالمفهوم الحقيقي، اتحاد حقيقة، اتحاد ذات وذات وانقوى وانقلابهما أو صيرورة وصيرورة هذين الذاتين ذاتا واحدة مع بقائه العينية بكليتها في الأول والثالث. نعم. وكذا بين الماهية والهوية اختلاف وتغاير بالذات فلا يعقل زواله، يعني أن التغاير بين أي أن التغاير بين كل اثنين فرضا مقتضي ذاتهما فلا يمكن زواله عنهما كسائر لوازم الماهية. يعني الماهية الحقيقة، الماهية هي مثلا الزيد أو عم، ما هي ماهيته؟ الحيوانية والناطقية زائد الهيئة المشخص، وعمر كذلك، هذا لا يمكن أن يزول. الحقيقة لا تزول، حقيقة هذا وحقيقة هذا لا تزول، ولذلك لا يمكن الاتحاد، واضح؟ لكن عوارض الماهية يعني عوارضها ممكن أن تزول، العوارض ممكن أن تزول، أما الحقائق لا تزول، واضح؟ ولذلك في علم المنطق عندما أخذنا الجنس والفصل والعرض العام والعرض الخاص فرقنا بين الذاتيات والعرضيات، ولذلك القاعدة تقول فلا التغاير بين كل اثنين فرضا مقتضي ذاتهما فلا يمكن زواله عنهما كسائر لوازم الماهيات. ما الذي لا يمكن زواله عنهما عن الذاتين؟ الماهية، الماهية لا تزول، واضح؟ هذه الحقيقة. طيب وهذا الحكم مع وضوحه في نفسه وربما يزاد توضيحه بنوع تنبيه، فيقال إن عدم الهويتان بعد الاتحاد وحدوث أمر غيرهما فلا اتحاد بينهما، إن عدم الهويتان بعد الاتحاد وحدوث أمر غيرهما، يعني اتحدت هويتان مع انعدامهما وحدوث أمر ثالث، فلا فهذا يسمى اتحادا؟ لا، فلا اتحاد بينهما. هذا المقول الأول، هذا المقول إما أن ينعدم وإما أن يوجد وإما أن ينعدم أحدهما ويوجد الآخر، هذه ثلاثة فروض واحتمالات. فلا اتحاد بينهما بل هما قد عدما، إذا قلنا أنهما انعدما وحصل أمر ثالث، بل هما قد عدما وحدث هناك أمر ثالث غيرهما. الآن نفسه وإن عدم أحدهما فقط فلا اتحاد أيضا. طيب فأين الاتحاد؟ الاتحاد هو صيرورة اثنين حقيقتين موجودتين، صح أم لا؟ طيب إن عدم أحدهما وبقي هذا الاتحاد ثم؟ لا. فلا اتحاد أيضا إذ لا يتحد المعدوم بالموجود بديهة، المعدوم هل يتحد بالموجود؟ لا. وإلا كان موجودا ومعدوما معا، إن قلنا أن المعدوم اتحد بالموجود فنقول أن هذا الشيء موجود معدوم، موجود معدوم، وهذا باطل. أي فناء؟ فناء غير كذا يوجد أحد لم يبقى الأرض في خضر. وضح وضح الذات الأولى والذات الثانية واحدة اثنان في الأخرى لا توضح حقيقة. لكن مش هذا المقصود من الكلام هذا، يعني قلنا أنه هما ذاتان هذه إن عدم أحدهما وبقي الآخر يعني هنا اتحاد المعدوم بالموجود لا يتم، وإلا إذا قلنا أن المعدوم اتحد بالموجود قلنا أن هذا الشيء يصح وصفه بالعدم والوجود معا. لا. وإلا كان موجودا ومعدوما معا، وإن وجد اثنان كلاهما ما زالا موجودان بعد الاتحاد وذلك الانصهار، وإن وجد أي بقي موجودين بعد الاتحاد فهما بعده اثنان، لأننا قلنا بقي بعد الاتحاد هما اثنان اتحدا فبقيا اثنان هل نطلق عليهما أنهما واحد أو اثنان؟ بل أين الاتحاد؟ الاتحاد صيرورة شيئا آخر أو صيرورة شيئين شيئا واحدا؟ هنا صار شيئا واحدا؟ لا، فليس اتحادا. فهما بعده اثنان متغيران كما كانا، فهذا هذر واثر. ما الفائدة منه؟ فالاتحاد أيضا. والغرض من هذا الكلام هو التنبيه على الضرورة بتجريد الطرفين. يعني لا نلقي الكلام هكذا جزافا، أنت تكلمت في أمر ما يجب أن أحلله. التجريد هو تحليل. عندما أقول مثلا زيد عالم، وجرد زيد وجرد عالم، كما نفعلنا في المنطق وفعلنا في النحو، في فهم المصدر المسند إليه وفي فهم المحمول الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية، صح أم لا؟ وإلا لا يمكن أن نفهم. طيب التجريد هذا، التجريد الطرفين، هو تصور هذا وتصور هذا، ومحاولة الربط بينهم إيجابا أو سلبا للحكم علينا وهو التصديق، صح أم لا؟ لا. هذا هو الأسلوب العلمي والمنهج الدقيق. لذلك يقولون تصورات تصديقة. نعم. وسيأتي معنا مزيد من غيبات في شرح الرسالة العضوية في تصور هذه الأمور أكثر إن شاء الله تعالى. قلنا والغرض من هذا الكلام هو التنبيه على الضرورة بتجريد الطرفين وتصوير المراد على الوجه الذي هو مناط الحكم. يجب أن نضع أصبعنا على مناط الحكم، لا أن نقوم حول المناط، على العلة التي بها نفهم كل قضية، فإما أن نثبتها وإما أن ننفيها. أما إلقاء الكلام هكذا جزافا، وهذا المنهج العلمي السديد. زي من الناس قال القرآن متشابه، تعال ما معنى القرآن؟ ما معنى المتشابه؟ التجريد والفهم. القرآن متشابه كله واضح، ثم أحكم على هذه النسبة، هل هي صادقة أم كاذبة، صحيحة أم باطلة. مثال، لأن هذا هو المنهج الذي سار عليه أئمتنا وكانوا على هدى من أمرهم. أما غير ذلك من الخزعبلات فلا طائل منه. كلا اقتاطي إذا مشي في بعض. الآن ننتقل. فالقول بالاتحاد يعزى إلى بعض النصارى، قالوا إن هذا مر معكم بشرح التبعير، قالوا إن الكلمة حلت بناسوت المسيح فاتحدت به فصار الجوهران جوهرا، ناسوت له جوهر جوهران صارا جوهرا، وهي الآن تطبيق بعد التنظير العقلي. الآن تسمعوا بالضبط. طيب، فاتحدت به فصار الجوهران جوهرا واحدا، وتعزى هذه المقالة إلى اليعاقبة. هذا اليعاقبة نسبة إلى يعقوب البرادعي، نسبة إليه. وهذه الفرقة اليعقوبية هي من كبرى مدارس النصارى، اليعقوبية والملكانية والنسطورية. هذه الثلاثة هي أصول معتقد النصارى، عليه تفرعات فرق شتى سندرسها فرقة فرقة، واضح؟ والرد عليها. فالعاقبة هؤلاء تسمية تطلق على الكنيسة السريانية الأرثوذكس نسبة لأحد أبرز قديسيها يعقوب البرادعي، ويسمون السريان، موجودين يعني في بلاد العرب الشام، موجودين في كنيسة السريانية الأرثوذكسية يعني أرثوذكس، لتحدثهم باللغة السريانية، ومنهم تفرع الموارنة في بلاد الشام، تسمعون المارونية، ومنها تفرع الموارنة في بلاد الشام والمنكاريون في الهند، منهم تفرع. فهؤلاء الملكاناريون في الهند يعني مجوس، لكن أخذوا من أصول الإعاقبة. والكنيسة المارونية في بلاد الشام هي فرع عن هؤلاء الإعاقبة الذين هم سوريان الأرثوذكس. وهؤلاء قالوا طيب الآن سندرس الإعاقبة، ستوقف هنا بذلك. وهؤلاء قالوا بالأقاليم الثلاث، ليس كل النصارى قالوا بالأقاليم الثلاث، الأب والابن والروح القدس، نعم، إلا أنهم قالوا بعد أن قالوا بالأقاليم الثلاث تذكرون في أقنوم العلم الذي هو الابن سموه بالكلمة، وهذه الكلمة هي اللاهوت، واللاهوتية أو اللاهوتي أو اللاهوت هو علم الدين والعقائد عندهم، واللاهوتي أو اللاهوتي هو عالم العالم بأصول الدين عندهم، بأصول المعتقدات عندهم. فقالوا أن اللاهوت كما مر معكم حل بالناسوت، الناسوت هو جسد سيدنا عيسى عليه السلام، تكلمنا عن هذا. طيب كيف طريقة الانتقاد؟ نحن الآن نسرد معتقده وسنرد عليها، وأنتم أخذتم يعني بسطة جميلة عند الإمام السنوسي في ذلك، لكن انتقال الكلمة مختلف فيه. عند الإعاقبة الكلمة انقلبت لحما ودما، لأن هذه الكلمة قديمة يعني جزء من الإله، سيأتي الرد على كل أصل، لكن هم عندهم انقلبت الكلمة لحما ودما، فصار الإله هو المسيح، وهو الظاهر بجسده، بل هو ليس المسيح حل فيه الإله، لا. هذا الذي نراه لحما ودما هو الإله، هو اللاهوت، هو الأقدوم الثاني، هو اللاهوت، هو الكلمة انقلبت لحما ودما، ولحما ودما فرأيناه ما يسمى بعيسى، فهو هو الجوهر المطلق، هو الكلي. هؤلاء العاقل وسنواصل معهم، وهؤلاء الذين ذكرهم تبارك وتعالى في قرآنه عند قوله لقد كفر الذين قالوا إن المسيح لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن هو هذا نص محكم على هؤلاء الإعاقبة، الحكم فيهم واضح، لكن سنتكلم عنهم بالتفصيل والرد على كل فصل من فصولهم، الإعاقبة والنسطورية والملكانية. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى ببركة هذا المجلس حسن الختام.